إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قلنا ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فمن يكون وليا لربه جل في علاه. مر الحافظ ابن حجر على يهودي كان يعمل بقالا، وكان الحافظ في هذه الأوقات قاضيا أو هو قاضي القضاة، وكان يسير في كوكبة عظيمة له قيمة وعظمة ومكانة شريفة. فنظر اليهودي متعجبا لمكانة الحافظ ابن حجر فاستوقفه، فوقف فقال له: بالله عليك، أما يقول نبيكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أما يقول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فما بالنا أو ما بالي أراك في جنة وأرى نفسي في سجن؟ أنا بقال، ما عندي إلا قوت يومي، ولا أستطيع العيش في رغد، وأنت من أنت في هذه المكانة وقد علوت على الناس؟ فقال له الحافظ، انظروا المحدث الفقيه الدقيق كيف بعلو كعبه في الفهم يقلب الأمور لصالحه لا أن تكون عليه. وأسلم اليهودي بعد ذلك. انظروا إلى دقة نظر الحافظ ابن حجر، فقال له: نعم والله، إن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، ما أنا فيه بالنسبة للنعيم الذي ينتظرني عند ربي جل في علاه هو سجن، وما أنت فيه بالنسبة للعذاب الذي ينتظرك عند ربك جل في علاه فأنت في جنة. لما؟ لأن العذاب أليم وخالد مخلد في نار جهنم من يكفر بربنا جل في علاه. انظروا كيف شرف العلم، وكيف أن الإنسان بحق إن انشغل بالله جل في علاه جعل الله العظمة والرفعة والشرف له في الدنيا قبل الآخرة. أقول اليوم بإذن الله تكملة لهذا الكتاب الجليل من أمتع ما كتب شيخ الإسلام، كتاب الصارم المسلول. انتهينا في الدورة السابقة بفضل الله علينا وبكرمه وبحوله وقوته من الجزء الأول في الكلام على شاتم الرسول، حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبقى لنا حكم من سب الله، وحكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة حكم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم سنتكلم على الجزئية الأولى المتبقية في القسم الثاني. أقول الله جل جلاله، الله سبحانه جل في علاه له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجلال المطلق والجمال المطلق، تقدست أسماؤه. فهو سبحانه جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عظيم كملت عظمته، قدير كملت قدرته، عزيز كملت عزته، رحيم كملت رحمته، هو السيد كمل سؤدده سبحانه جل في علاه. إن الله جل في علاه نزه نفسه قبل أن ينزهه عباده عن كل نقص وعيب. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أين التنزيه؟ ما في سكوت، ها أين التنزيه؟ وما مسنا من لغوب، هذا نفي عن إيش؟ نفي التعب والإعياء، أحسنت. فانظروا، ينزه الله نفسه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحانه جل في علاه، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فقد نزه الله نفسه ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم عندما كان مع أصحابه وعلت أصواتهم فقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا. سبحانه جل في علاه. وكثيرا ما كان سلم يسبح وعلم أصحابه إذا علوا أن يكبروا وإذا نزلوا أن يسبحوا حتى لا يكون هناك أي ظن من النقص ينسب لله جل في علاه. هذا هو دأب الصالحين ودأب المؤمنين والمتقين، يعملون بأوامر الله جل في علاه، ينزهون ربهم جل في علاه عن النقائص. أما السفلة الرعاء الذين لا يعرفون حرمة لربهم جل في علاه ولا يقدرون حق عظمة الله جل في علاه، فقد أنكر الله عليهم في كتابه أيما إنكار، فقال جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون حق عظمة الله جل في علاه. فهؤلاء الذين يتجرؤون على حرمة الله، على تقديس الله، على كمال الله جل في علاه، نحن بصدد الآن تبيين حكم من فعل ذلك إن كان مسلمة أو حكم من فعل ذلك إن كان ذميا. لكن اليوم نحن بصدد الكلام على المسلم الذي يتجرأ على كبرياء الله أو يتجرأ على عظمة الله جل في علاه. أما من سب الله أو انتقص من قدر الله أو استهزأ بالله سبحانه جل في علاه فحكمه الكفر، يكفر بذلك. وهذا الحكم دلت عليه الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافرة المتضافرة من الكتاب ومن السنة وإجماع الملل والنحل وإجماع الأمة بأسرها، أهل البدع وأهل السنة والجماعة وإجماع الأمة بأسرها، وهو معلوم من الدين بالضرورة. أما الأدلة الكثيرة المتوافرة المتضافرة على كفر من سب الله جل في علاه، منها ما هو صريح، منها ما هو بالإشارة، منها ما هو أولوي كما سنبين. أما الصريح فالآية المشهورة جدا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الشاهد قد كفرتم، فالله جل وعلا وصفهم بالكفر لأنهم يستهزئون به ويستهزئون برسوله كما مر في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا من الكتاب تصريحا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، نوع إذاء، واللفت هنا سنبين لفت معينة وأسألكم فيها وسامحوني على السؤال. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الشاهد لعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه، فمن طرده الله من رحمته فمن يرحمه غير الله جل في علاه؟ لا أحد. فهذه آية صريحة على أن من يؤذي الله جل في علاه بأن ينتقص من قدر الله، بأن يستهزئ بالذات المقدسة، فهو ملعون مطرود من رحمة الله جل في علاه. لكن هل الإذاء كالضر أم لا؟ هل الإذاء حكمه كالضر؟ هل الإذاء كالضر؟ المسألة فيها تفصيل عالي صدقوني. الله لعن من آذى الله، طب من أضر بالله جل في علاه ما حكمه؟ ها الآن من آذى الله بالسب بالانتقاص فإنه يكفر، فما حكم من أضر بالله جل في علاه؟ يكفر؟ ترى ذلك؟ ها أيوه. يعني إيش؟ يعني إيش حكم من أضر بالله؟ حكمه إيش؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ ها لا لا خليك معه. حكم أنا قلت الآن الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله طردهم من رحمته، هذا حكمهم، حكم من أضر بالله. هذا أنا سؤالي هكذا. ممكن التلميذ يقول للأستاذ أو ممكن القرين يقول لقرينه، لأننا كلنا طبقة واحدة، يقول لقرينه وهو يذاكره اتق الله، هذا سؤال مغلوط، قد فهمت خطأ، أو يقول هذا السؤال صحيح والإجابة عليه كذا، فتحت لكم المجال. آخر شيء، يعني أنا أريد أفهم سؤالي خطأ فتتجرؤون، ما في درس اليوم، طب داهن، ما فيش مدهنة، مدراء يعني داري، قل أخطأت في اللفظ، جانبك الصواب في الكلام، بهذه الجرأة، نعم أحيي فيكم هذه الجرأة، الحق حق أن يتبع، والحق لا يعرف بالرجال، وقد استنبط بعض فحول أهل العلم المعاصرين من قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أن الحق لا يتعلق بالأشخاص ولا بالذوات، الحق الذي يحقه الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سؤالي خطأ، إن الله جل في علاه لا يبلغه ضر أحد سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه في الحديث القدسي، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أبدا، ما أحد يستطيع، لكن الأذى يصل إلى الله، نعم الأذى يصل إلى الله، والدليل على ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. آية ثانية تصريحا أن من أذى الله جل في علاه حكمه الكفر، لأنه ملعون مطرود من رحمة الله جل في علاه. أيضا من الآيات التي تثبت كفر من أذى الله جل في علاه الانتقاص من قدره ومن عظمته أو الاستهزاء بذاته المقدسة سبحانه جل في علاه، تعالى علوا كبيرا عن هؤلاء السفلى الرعاع، قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله، أكملوا لا ما كبت، ما أريد كبت، أريد الشاهد، أولئك في الأذلين، هذا هو الحكم، ولا يكون في الأذلين إلا من اشتد كفره وتعاظم، فالذي يكون هذا وصفه هو الكافر. فهذه آية صريحة في الدلالة على كفر من يحاد الله جل في علاه بالاستهزاء أو بالانتقاص من قدر الله جل في علاه. أيضا من باب أولى، قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، تفسرها الآية الأخرى وهي أعظم منها دلالة، الظانين بالله ظن عليهم دائرة، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه آية صريحة جدا في الذي يظن في الله ظنا سيئا، كالذي قال ليه يا رب ليه الظلم ليه، كأن الله ظلم، يعني هو يظن في أن الله يظلمه، وهذا ظن السوء الذي قال فيه الله جل في علاه عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيضا من الأدلة التي تثبت كفر من يتجرأ على الله جل في علاه أن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما لها ولنا هذه الآية، ما لها وما نحن بصدده الآن، قال الله تعالى لقد كفر والحمد لله، وهذا تصريح ليس بعده تصريح، لا مداهنة ولا مدراء، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، طب ما لهذه الآية وما نحن بصدده يا طلبة العلم؟ طب السؤال مفهوم؟ مفهوم؟ الآن هذه الآية أستدل بها على كفر من يسب الله جل في علاه، وهذه الآية ليست فيها مسب، فتحت الباب، قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قلنا الحمد لله هذا تصريح من الكتاب، ولا أحد يستطيع أن يمحو هذا من كتاب الله، المصحف بين أيدينا، قد قالها ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هي عندك أعرفتها. هذه الآية صريحة في كفر من شتم الله. أنا أقول لك كيف تستدل بالآية، تقرأ الآية ثم تقول بالتصريح قال لقد كفر، فهذا دلالة على الكفر، وهذه الآية فيها شتم الله بدليل كذا وكذا وكذا، تفضل صرح بكفر من يشتمه. طب كيف يشتمه؟ وين الشتيمة هنا؟ وين السب؟ حسن الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يؤذين ابن آدم، يؤذين ابن آدم وما كان ينبغي له ذلك، ثم قال ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فقال في آخر الشطر الأخير من الحديث وأما شتمه إياي قال لي ولد وأنا الواحد الأحد، قال لي ولد وأنا الواحد الأحد، فهذه فيها دلالة على أن من جعل الواحد ثلاثة قد كفر، لأن بذلك شتم لله، انتقاص من عظمة الله، استهزاء بمكانة الله العلية سبحانه جل في علاه، تعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين. فهذه آيات صريحات في كفر من يسب الله جل في علاه. أيضا إن الله جل في علاه لعن قوما وسخط عليهم وأنزل عليهم العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة لانتقاصهم، ليس سبا صريحا، لانتقاصهم أو تلميحهم، لانتقاصهم من عظمة الله جل في علاه عندما ادعوا الفقرة أو نسبوا الفقرة لله جل في علاه، قد كفرهم الله. فما بالكم بمن يسب الله سبا صريحا. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآيات. فقال الله في آخر الآيات: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. وعذاب الحريق والخلود لا يكون إلا لمن كفر بالله جل في علاه. هذه كلها أدلة متوافرة متضافرة تجدها تكون دليلا لك في كفر من سب الله جل في علاه. من السنة كثير، وسأضبط لكم ضابطا واحدا وقاعدة تجعلك تستقي أحاديث كثيرة تثبت أن سب الله كفر. كل حديث ودليل جاء في أن الشرك بالله كفر لك أن تستدل به على أن سب الله كفر. بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو عرافه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. دعك الآن من كفر أصغر أو كفر أكبر، لا، نحن لسنا بصدد ذلك. أقول لك كل حديث أثبت أو صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر في فعل فيه شرك سواء أكبر أو أصغر يكون دليلا لك على أن السب كفر، وسأبين لك كيف ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل في علاه وصف كثيرا من الناس بالكفر لأنهم لم ينسبوا النعمة لها، لم ينسبوا النعمة لباريها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن به كافر بالكوكب، وكافر به مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. وهذه فيها دلالة صريحة على أن من نسب النعمة لغير باريها سبحانه وجل في علاه فيه الكفر، سواء بقى كفر أكبر بالاعتقاد أو كفر أصغر على مسألة أنها سبب لسنا بصدد التفصيل، لكن قال بأن الذي ينسب النعمة لغير باريها بأنه يكفر بذلك. كل هذه الأدلة دلالة على أن من سب الله فقد كفر. كيف ذلك؟ أجعلها علي أفضل حتى لا تتعب الإخوة؟ سؤال: قلت كل حديث صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر سواء كان في العمل شرك أصغر أو شرك أكبر فهذا دليل على أن السب كفر. مقدمة ونتيجة إخوة الأفاضل، هات جيد، وين الدليل على ذلك؟ هذا هو الذي أريده. طيب خلاص، السب أغلظ من الشرك، السب أعظم وأغلظ من الشرك. فإذا سمى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الشرك أو نقول فعل الذي يدعي أحد فيه مع الله غير الله سماه شركا، فالسب أغلظ ويكون من باب أولى أن يسمى أو تسميه شركا. الدليل على ذلك أن المشركين كانوا يعيشون في مكة، وما أغلظ الله عليهم وما جنب عباده عنهم إلا حينما أراد المسلمون أن يسبوا آلهتهم. لما؟ لأنهم سيقعون فيما هو أفحش وأغلظ وأقبح من الشرك الذي هم عليه، ألا وهو التجرؤ على الذات العلية. قال الله تعالى: ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا، يقعون في أفحش ما يكون وأظلم ما يكون وأقبح ما يكون، هو سب الذات العلية. ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا من السنة. أما في الإجماع فأجمعت الأمة، معلوم بالدين بالضرورة، أجمعت الأمة بأسرها أن من سب الله جل في علاه يكفر بذلك ويخرج من الملة، وتعتبر ردة صريحة. وقد اختلف العلماء في مسألة هذه الردة، وهذه المسألة الثالثة التي سنتكلم عنها. صور سب الله جل في علاه كثيرة جدا، ومن باب الأدب مع الله لا نفصل فيها بل نمر عليها إجمالا، وسأنوه فقط عليها ولا أتكلم فيها أدبا مع الله جل في علاه. سب الله يكون سبا صريحا، وهذا يحدث في كثير من البلاد العربية، ردهم إليه الله جل في علاه ردا جميلا، وحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في كثير من البلاد أو بالذات في بلاد الشام بعض الناس أو كثير من الناس يتجرؤون على الله جل في علاه بالسب الصراح، وهذا كفر محض، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يسب الله ثم يذهب يفجر نفسه. ماذا فعلت؟ فجرت نفسك وستتفجر في جهنم خالدا مخلدا فيها بسبك لله جل في علاه. يعني كثير أن جاءتني أسئلة صريحة من كثير من إخواننا هناك، رجل يسب الدين ويسب الله ثم يذهب يقتل من اليهود أو يفجر نفسه. قلت خيبة فوق خيبة، تركيب الخسران بعضه فوق بعض، كفر ومات كافرا. فسب الله جل في علاه كثير في هؤلاء القوم، نسأل الله أن يردنا ويردهم إليه ردا جميلا لنتأدب مع ربنا جل في علاه. من الصور الأخرى هي صور انتقاص، انتقاص من قدر الله جل في علاه، إما تلميحا أو تصريحا، يعني كما في الرسومات المتحركة كثير من بعض الرعاع السفلة ويحسب أنه يحسن صنع. يعني كان رسم نار وناس بتصوت وتصرخ وتتأوه وتتألم، نار ليست فيها نار، وراجل في النار تحتيهم، يعني ده في الدرك الأسفل، المفروض عذابه يكون إيش؟ أخف، لأن كلما نزلت كان العذاب إيش؟ لا، دواهم، اقلب، اعكس، تصب، كلما نزلت كلما العذاب كان أشد. فواحد ماسك حمية بيشربها وحاطت رجل على رجل، والراجل نظر متعجبا، الناس يصرخون في النار وهذا الرجل لا يشعر بالألم وأيضا يشرب هذه الحمية. فكاتب صاحب الرسومات كاتب كوسة، يعني إيش كوسة؟ أعوذ بالله من غضب الله، فينسب ذلك لله جل في علاه. هذه الصور كثيرة جدا، وهم يحسبون أنهم ليسوا على خطر، بل هم قد ولدوا في الكفر من أوسع أبوابه. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا ويحفظ أقلامنا من هذه الترهات. فأنا أدبا مع الله لن أأتي بالأمثلة الكثيرة، أحببت أن أنوه فقط. يبقى لنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، إذا كفر الذي يسب الله جل في علاه فما حده؟ ثم الكلام على مسألة يظن كثير من الناس أنها سب لله صراح يكفر بها المرء، وهي ليست كذلك، ولا بد أن نبينها حتى أيضا لا نقع في الزلل وفي الخطأ. أقول إن كان حكم من سب الله أنه يكفر فحده القتل، وهذا بالاتفاق، فحده القتل، إزهاق الروح، وفيها أدلة كثيرة جدا قد مرت في الصارم في الكلام على سب الرسول صلى الله عليه وسلم. أطلب من الإخوة دليلا واحدا، وأنا آتي بدليل ونكتفي. من سب الله كفر وحده القتل. طيب، حضرتم الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ أحسنت، صحيح يحتج بها في اللفظة، قد آذى الله ورسوله فقتل، لكن كانت الأصالة أنه يؤذي رسول الله، فجعل إذاء الله من باب الاستلزام حتى لا تنام ولا تموت. هذا الحديث في البخاري. وأنا أعتب عليك، كيف أوهنك وأقول لك ضعيف تقول لي ضعيف؟ طب خلاص الحمد لله ضعيف رجل، هل يصح هذا؟ إخوة، لابد. الذهب يقول رحم الله امرأة بكى على خطيئته وأدام النظر في البخاري. اتقوا الله، البخاري يلازم كل واحد منكم، ما تتركوا صحيح البخاري ولا مسلم بحال من الأحوال، ما في طالب علم يترك الأحاديث بحال من الأحوال، هذا في البخاري. طيب، من بدل دينه فاقتلوه، حديث عكرمة وحديث في البخاري صحيح. طب في دليل آخر؟ أحسنت، هذا بطريق الاستلزام، لأن الله جل وعلا قال فاضربوا منهم كل بنان. نعم صحيح، صريح، جزاك الله خيرا. هناك دليل آخر في الكتاب، قال الله تعالى عن المنافقين، والمنافقون أمام البشر أجمعين يسبون الله جهارا نهارا، صح؟ لا والله، يخضعون ويتذللون، ومع ذلك قال الله عنهم ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فما بالكم بمن يسب الله جل في علاه. وأيضا رأس الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عكرمة في البخاري، من بدل دينه فاقتلوه. فاتفق كل العلماء على أن حد من سب الله يقتل، واختلفوا بعد ذلك هل يطابق حكمه حكم الردة مطابقة كلية، أم هو حالة خاصة من الردة. بالتفصيل ستفهمون هذا الخلاف. اختلفوا هل نطبق عليه حد الردة بحذافيره، يعني نقول نستتيبه فإن تاب يسقط القتل، أم لا تكون هذه حالة خاصة، مفهوم؟ يعني القتل القتل له. اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، يقتل بكل حال ولا يستتاب، فإن تاب لا تقبل توبته، وهذا كلام الحنابلة والأصل في مذهبهم وكلام المالكية. القول الثاني، يستتاب ويعامل معاملة المرتد، فإن تاب قبلت توبته وسقط القتل، سواء في الله أو في الرسول. هنا أتكلم عن ذات الله جل في علاه المقدسة، وأيضا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القول الثاني، قالوا يعامل معاملة الردة مطابقة، إن تاب قبلت توبته وسقط القتل. وهذا كلام الشافعية والأحناف ورواية عن أحمد، يعني كلام الجمهور. القول الثالث من بديع القول هو التفريق والتفصيل، بمعنى قالوا نفرق بين الله وبين رسوله، ونفصل بين الله وبين رسوله. من سب الله جل في علاه فتاب قبلت توبته وسقط القتل، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تاب لم تقبل توبته ولم يسقط القتل. أو قل نجعله يتوب، هذا القول الأعدل، نستتيبه فيتوب حتى لا يقتل ردة فيقتل حدا، إن تاب قبلت توبته ولم يسقط عنه القتل. طيب، فأقول قال الشافعية ورواية عن أحمد والأحناف، إذا تاب تقبل توبته وتسقط. أما التفريق عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة، عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام على ما أذكر، أن هذا ترجيح شيخ الإسلام هو التفريق بين الله وبين رسوله. قالوا إذا تاب من سب الله جل في علاه قبلت التوبة وسقط القتل، وإن تاب من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت لكنه لا يسقط عنه القتل بحال، لا بد أن يقتل ردعا وزجرا حتى لا يتجرأ أحد على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. إليكم هذه الأقوال الثلاثة والأدلة. أما القول الأول الذين قالوا بأن من سب الله وسب رسوله هو كفر، وجب قتله دون الاستتابة، هؤلاء لهم حظ من الأثر والنظر. أما من الأثر قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والفاء للتعقيب وليس فيها ثمة مهلة ولا تراخي، من بدل دينه فاقتلوه، هذه في الردة، فما بالكم بأغلاظها وهو التجرؤ على الذات العلية المقدسة، فوجب قتله دون الاستتابة، من بدل دينه فاقتلوه. وأما الشافعية والأحناف ورواية أحمد قالوا تقبل التوبة يعامل معاملة المرتد، قالوا من بدل دينه فاقتلوه، الفاء للتعقيب، لكن تطبيق الصحابة وهم أعلم الناس برواية النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبقوا الاستتابة في المرتدين. فإن عمر بن الخطاب عندما أرسلوا له في رجل قد ارتد فقتلوه دون استتابة قال اللهم إني لا أرضى، اللهم إني لم أشهد ولم أرضى، ولم يرضى عن ذلك لولا استتابوه، ثم أمرهم أن يستتبوه ثلاثة أيام ويدعوه إلى الإسلام حتى يدخل الإسلام. هذا الأثر. أما القول الأول حظه من النظر، قالوا غلظ هذه الردة في سب الذات العلية أو سب عرض النبي صلى الله عليه وسلم يجرئ السفل الرعاع على الله، وانتهاك حرمة الله وانتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البتر الأصلي والجذ أن نمنع الألسنة أن تتجرأ على الله أو تتجرأ على الرسول دون إمهال بضرب العنق، وهذا صراحة له قوة وحظ من النظر. أما القول الثاني حظهم من النظر، نظروا إلى مقاصد الشريعة، يبقى الأول عندهم أثر ونظر، فأعطينا القول الأول حقه من الأثر وأعطينا القول الثاني حقه من الأثر، ثم نرجع إلى القول الأول حظه من النظر قلناه الآن معايا؟ طيب، القول الثاني دليلهم من النظر، نظروا إلى مقاصد الشريعة، قالوا الشرع متشوف إلى عتق الرق، رق فقط، الرق متشوف الشرع للحرية ويأمر بعتق الرقبة، فما بالكم من رق الكفر، فإن الشرع يتشوف أكثر. أيضا الله جل في علاه أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه المرأة تقذف بولدها تقذف بطفلها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على العبد من هذه بطفلها، فالله أرحم على العباد من أنفسهم وأمهاتهم. إن الله جل في علاه قال رحمتي وسعت كل شيء، والله جل في علاه أفرح بتوبة العبد من فرحة العبد عندما رجعت إليه حياته، كما في الحديث المشهور الذي في الصحيح. فقالوا من مقاصد الشريعة أن الشرع يفتح الأبواب لكل كافر أن يدخل إلى الإسلام، بل ما بعث النبي إلا رحمة للعالمين لدعوة الناس أجمعين ليدخلوا في دين الله أفواجا، فلابد أن نفتح لهم الباب حتى يتوبوا ويسقط عنهم القتل. وهذا كلام صراحة من الفضل بمكان ومن القوة بمكان. القول الثالث التفصيل عند بعض الشافعية وعند بعض الحنابلة، قالوا التفريق والتفصيل بين الله وبين رسوله، هؤلاء لهم أدلة كلها من النظر. قالوا الأصل، الأصل في حق الله المسامحة، الأصل في حق الله أنه يغفر، من تاب تاب الله عليه، وأن تقرب إليه العبد بشبر تقرب الله إليه بذراع، وأن تقرب إليه بذراع تقرب إليه باع، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة. فهذه تدل على أن الأصل في حق الله المسامحة، وأيضا الجرأة على الله لا تقلل من هيبة الله في القلوب ومن عظمة الله في القلوب. يرعب أي أحد يتجرأ على الله جل في علاه، يمكن أن يعلم أن الله يصيبه بالعمى، يصيبه بالموت، يصيبه بتحقير الناس له، يعلم كل إنسان يقر في نفسه ذلك. أما رأيتم إبليس هو أول من أعلن سوء الأدب والانتقاص من قدر الله جل في علاه، هو إبليس، ومع ذلك لعن الله في وقته وفي لحظتها، والكل يعلم أن الله قادر على كل شيء، إن أراد شيئا قال له كن فيكون. أما إبليس فقد قص الله علينا سوء أدبه معه عندما قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينة، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات. فهنا يقدح سوء الأدب، يقدح في حكمة الله جل في علاه. ليس من الحكمة وليس من العدل أن تسوي بين النار وبين الطين عندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يقدح في حكمة الله جل في علاه سوء أدب منه، ومع ذلك لم يتجرأ كثير من الكافرين على أن ينتقصوا من قدر الله. كثير منهم يشرك بالله ويتعبد بذلك، يعني يجعلها ديانة ما يجعلها مسبة ولا انتقاصا. حتى الذين يعبدون من دون الله الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا تعظيما لله، يدينون الله بذلك، لكنهم لا يتجرؤون على التنقيص من قدر الله ولا الاستهزاء بالذات المقدسة. فقالوا حرمة الله في القلوب معظمة، فلو تجرأ عليها واحد لا يتجرأ عليها الآخرون، وهذه فيها دلالة على أن يعني الخوف من أن يتجرأ الناس على الذات المقدسة غير موجود أو ضعيف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في حقه أنه حق آدمي المشاح، الأصل في حقه أنه لا يسقط إلا إذا أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد النبي بين أزورنا فلا يسقط. والدلال على ذلك أن الرجل دخل على النبي كما في الصحيح، دخل الرجل غائر العينين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقام خالد بن الوليد ينبري ويقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا الردة ظهرت والقدح في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، فارتد بذلك ويقتل. فلكن أن السلام أسقط حقه، له أن يسقط حقه هنا، لو أسقط حقه أن السلام نقول إن تاب تاب الله عليه والقتل يسقط، لكن عندما قلنا إن النبي السلام غير موجود بين أيدينا الآن ولا نستطيع أن نعرف أسقط حقه أم لا، فإننا نقول لا بد من القتل. أما الله قد أعلمنا في كتابه أو أحد منكم علم أن الله أسقط حقه، من منكم سمع الله وهو يكلمه كفاحا ويقول له أسقطت حقي؟ لا تتسرع، أجب عما سألت، سمعت ربك قال لك نائما أو مستيقظا أسقطت حقي؟ تكلم، ها من منكم سمع الله وهو يقول ذلك؟ قد سمعته والله، والله قد سمعته. ها هو عامة نحن نقول نعم ليس منا أحد كلمه الله كفاحا، ليس منا أحد سمع الله جل في علاه، لكن شرع الله بين أيدينا كما قال الأخ منطلقا سريعا بين أيدينا يبين أن الله جل في علاه يتسامح في حقه، وأن الأصل في حق الله جل في علاه المسامحة، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من أتى الله بقراب الأرض خطايا ثم استغفر ربه جل في علاه غفر الله له. فهذا التفريق تفريق بديع، وصراحة أنا أميل للقول الثاني لولا القول الثالث وقوته على حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ألجأني أقول الراجح في هذه الأقوال هو القول الثالث بالتفريق بين من سب الله وسب رسول الله، من سب الله فتاب تاب الله عليه ويسقط عنه القتل، وأما من سب رسول الله فإنه نستتيبه وندعوه إلى التوبة، فإن تاب قتلناه حدا لا ردة، قتلناه حدا لا ردة حفظا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس بين أظهرنا حتى يسقط حقه، وإن الله جل في علاه الأصل في حقه المسامحة، ولن تصيب الله معرة من سب أحد من الرعاع السفلى والتجرؤ على ذاته المقدسة. يبقى لنا القول إذا حكمنا بكفره وقلنا بقتله، فما يترتب على حكم من سب الله جل في علاه؟ يترتب على تكفير من سب الله جل في علاه أولا تبين منه زوجته، في نفس الحين واللحظة. من سب الله فامرأته عقده مفسوخ. طبعا على تفصيل فقهي بين العلماء هل لها عدة أم لا، بمعنى أنه لو أسلم في العدة له أن يردها بغير عقد، خلاف بين العلماء على قولين، القول الأول لا عدة، والصحيح الراجح ما رجحه الشافعية ومن نحوهم بأن العدة قائمة وأن بينه وبينها عدة، عندما تنقضي العدة لا سلطة له عليها. لو أسلم لابد أن يتقدم كالخطاب بمهر جديد وعقد جديد وولي وشهود، أما إذا أسلم في وقت العدة فله أن يردها بغير عقد. إذن أول شيء تبين منه زوجته، انفسخ العقد وقت ما سب، فإن تاب ورجع له أن يرد امرأته أو ترجع له امرأته، فهذا الأول. الثاني أنه لو مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. الثالث لا يرث من المسلم ولا يورث، عندما يكفر بالسب ومات وعنده ملايين ابنه المسلم لا يرثه وماله يرجع فيئا للمسلمين أو لبيت مال المسلمين، هذا الذي يترتب على حكم من سب الله جل في علاه. تبقى لنا مسألة واحدة ألا وهي مسألة يعني يهم بعض الناس فيها ويطلق الكفر على من يجترئ عليها. قال رجل قد مات غفر الله له، اشتهر بين الناس بالصوت النادي الشادي عن دليب أسمر، هو نعم. قال قدر أحمق الخطأ سحق هامات خطأ إلى آخر هذه الكلمات البذيئة، قالها وهو لا يعلم إن كانت كفرا ولا لا. هل أحد يستطيع أن يقول مات كافرا أو يكفره؟ هذا الذي سنبينه الآن. بعض الناس وبعض العلماء بحث هذه المسألة وهي مسألة دقيقة جدا عزت على كثير، هو سب السبب يعتبر سبا للخالق السبب أو للمسبب أم لا؟ سب السبب هل حكمه حكم من سب الخالق هذا السبب أو منزل هذا السبب؟ هذه هي المسألة المهمة جدا. إذا سب الرجل الأيام والليالي وسب الدهر وسب الريح، هل هو طبعا من الذي خلق الريح؟ الله. من الذي خلق الأيام والليالي؟ من الذي يقلبها؟ من الذي قدر القدر؟ الله. فهل يعتبر هذا المرء سابا لله أم لا؟ طب السؤال عندكم، الذي سب الريح وسب الدهر وسب القدر هل يعتبر سابا لله أم لا؟ سؤالي واضح، هل يعتبر سابا لله؟ ننظر في إجابات الإخوة. ها يعني يعتبر سابا لله، هذه الإجابة الثانية. ها سابا لله. ها شيخ دعني بلا حيدة، مفيش روغان. أنا الهنود يقولون سيدة قدام على طول سيدة، فأنا أقول لك الآن أستعير هذا الكلام، خليك معي سيدة. يبقى إيش، سابا ولا غير ساب؟ غير ساب. ها خلاص مفيش أي إجابات ثانية. ها غير ساب. ها أبا معاذ غير ساب. أحمد متوقف، هذا قول ثالث، هذا متوقف ساب. ها الجميع أخطأ، الجميع أخطأ. هي نقول يعتبر سابا لله باللزوم، بلازم القول باللزوم، ولا يعتبر سابا بالتصريح. إذا قلت للذي يسب الريح، الذي يسب الريح لو جئته وقلت له تسب الريح اتق الله أنت تسب الله، يقول لك أنت مغفل، أنا أستطيع أتجرأ على الله؟ أبدا. ائتي بكل العوام الذين يقولون الليل ده الفقر سيبنا ما تركنا وعمال يسب في الفقر والأيام والليالي، صح؟ قل له أنت تسب الله، ماذا سيقول لك؟ سيضرب رأسك، سيطيح برأسك. فيكون سابا باللزوم بلازم القول، لأن هذا سبب، ومن الذي خلق السبب؟ الله. فأنت لو سببت السبب شتمت السبب كأنك شتمت الذي سبب هذا السبب. طيب هذا باللزوم، أما إذا قلنا بالتصريح فليس سابا لله جل في علاه، وهذا التفصيل هو الأدق وهو الأصح. فإذا من سب الدهر من سب الريح فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر، لأنه لم يسب الله صراحة بل لم يعتري ذهنه وقلبه السب لله جل في علاه. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب الريح فقد كفر، قد قالها لكن في حديث فيه كلام، صح؟ أجيبه قالها ما قالها قد، قال لا تسبوا الريح، وما ذكر الكفر فيه. وأيضا حتى في الحديث الظاهر أمامكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر، من سب الدهر فقد كفر، وهذا كلام مرفوع كالشمس، إسناده كالشمس، صح؟ من الكذاب الخبيث الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وسلم، صحيح ولا لا؟ قال كفر؟ ما قال. قال يؤذين ابن آدم، هذا الذي نقول باللزوم يقول يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا ليس صريحا من كفر. فمن فعل ذلك، من سب الدهر أو سب الريحة أو سب الأسباب، فإنه لا يكفر بذلك، لكنه على خطر عظيم، لكنه على خطر عظيم وعلى شفا هلكة، لأنه يتخذ ذلك ذريعة ووسيلة إلى أن يتجرأ على الذات العلية، لأن الله هو الذي سبب الأسباب، لأن الله هو الذي خلق الريح، لأن الله جل في علاه هو الذي يقلب الليل والنهار. وهذه مسألة عزيزة عض عليها بالنواجذ، واعلم التفريق فيها بين من يسب قدر الله والأيام والليالي، أو من يسب الدهر، لأنه بذلك لا يكفر وهو على خطر عظيم، لكن إذا قلنا باللازم ممكن الإنسان يكفر. ودي قاعدة عند علمائنا، قاعدة عريضة جدا يعملون بها بفضل الله سبحانه وتعالى، دائما يقولون لازم القول ليس بقول إلا أن يحدث الإقرار من صاحب القول، لازم القول ليس بقول إلا أن يأتي الإقرار من صاحب القول بذلك. تقول له لازم قولك أنك تسب الله، فيقول هو عن نفسه يلتزم بهذا القول، فنقول قد كفرت بذلك، فيقول قد كفرت بذلك. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. يبقى الأسبوع القادم الكلام على الذمي الذي يسب الله جل في علاه، وهذا الذمي له طريقان كما قلنا: يسب ديانة يحسب أنه يحسن صنعة، فهل يستوي مع الذي يسب صراحة استهزاء وانتقاصا؟ هذا الذي سنبينه. وأيضا حكم سب أزواج النبي ومن يطلق على عائشة في هذه الأونات والعصور أنها فاعلة للفحشة، حشاها رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هذا الذي إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.